المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله، أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن بتوقيع إحدى المستمعات من هناك. أختنا عرضنا لها سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل الشيخ عبد الله وتقول: كثيرا ما يوجد في بيتنا من الصور وليست معلقة، ولكن توجد على الفراش أو على الوسادة كصورة الطاووس، فهل نكتفي بإزالة الرأس فقط أم نكتفي بإزالة أم لا بد من إزالة الجسم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن التصوير حرام، لكن إذا كانت الصورة ممتهنة فأمرها أسهل مما إذا كانت محترمة، لأن بعض الناس يعلقها ويعظمها، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وذكر أيضا أنه يقال للمصور يوم القيامة يؤمر بإحياء أو بنفخ الروح في الصورة التي صورها في الدنيا. ولا شك أن هذا وعيد عظيم على المصورين. فالمقصود أن الأصل في التصوير أنه لا يجوز، لكن إذا كانت الصورة ممتهنة أي أخف مما إذا كانت معظمة. ومما يؤسف له أن كثير من الناس ابتلوا بتعليق الصور في بيوتهم، الشخص نفسه يعلق صورته يكبرها ويعلقها عند فراش نومه، هذا أمر لا يجوز وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا تقول أختنا: قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. اشرحوا لي هذا الحديث جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الحديث فيه وعيد على أمرين. الأمر الأول فيه عذاب لمن يمشي بالنميمة فيما بين الناس، والنميمة هي القالة بين الناس، ومعنى ذلك أنك إذا سمعت شخصا يتكلم في شخص كلاما يكون فيه أذى للمتكلم فيه، بمعنى أنه يسبه، تحفظ أنت هذا الكلام وتذهب إلى الشخص الذي قيل فيه هذا الكلام وتنقل إليه ما قاله ذلك الشخص، قد تنقله باللفظ وقد تنقله بالمعنى وتتبرأ بالإضافة من نفسك، وبخاصة إذا كان في نفسك على المنقول إليه أو المنقول عنه. إذا كان في نفسك على أي واحد منهما أو عليهما جميعا، هذه نميمة نقلتها من الأول. هذا الشخص عندما يسمع الكلام الذي نقلته قد يتكلم بكلام في ذلك الشخص، يقول هو قال في هذا الكلام وهو من أفعاله كذا وكذا وكذا، فيذكر شيئا من مساوئه. أنت أيضا تتبرأ وتذهب إلى ذلك الشخص، هو لا يدري أنك نقلت كلامه، تذهب إليه وتقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا، فتنم كلام الأول إلى الثاني وتنم كلام الثاني إلى الأول، ويحدث بذلك فتنة بين هذين الشخصين، وقد تتطور هذه الفتنة. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا عمل هذا العمل ومات ولم يتب منه التوبة النصوح فإنه يعذب عليه في قبره. ومما يؤسف له أن هذه الصفة توجد فيما بين كثير من الناس، ولكن لا يتنبهون لها، وأنها ذنب كبير. فعلى من يمتهن هذه المهنة أن يرجع إلى الله جل وعلا، وأن يتوب إليه، وأن يستبيح الأشخاص الذين توسط فيما بينهم فكان نماما. أما الأمر الثاني فهو أن بعض الناس عندما ينقض الوضوء يهرق الماء من قبله، سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه يقوم على عجل قبل استكمال استبرائه من البول، وذلك بحصول نشاف في المحل، في محل الخارج، بحيث أنه لا يخرج شيء بعد استبرائه. وقد يكون نقضه للوضوء في وقت قريب من أدائه للصلاة، فيخرج قبل استبرائه من البول ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، ويخرج بول من قبله بالنظر إلى أنه لم يستبرئ، فحينئذ لا تصح صلاته ويتنجس بدنه بما أصابه من قطرات البول، ويتنجس ثوبه بما أصابه من قطرات البول، وقد يصلي في هذا الثوب صلاة العصر مثلا إذا كان هذا وقع منه الظهر، ولا يطهر المكان الذي أصابته النجاسة من بدنه، فيصلي صلاة العصر وثوبه نجس وبدنه نجس، وهو السبب في ذلك لأنه لم يستبرئ. وهكذا قد يصلي المغرب وقد يصلي العشاء، وهذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر الذي ليس بكبير في نفوس الناس ولكنه كبير بالنظر إلى التشريع لما يترتب عليه من المفاسد وما يترتب عليه من فوات المصالح. فالواجب هو اجتناب النميمة، والواجب هو الاستبراء التام من البول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك ورمزت لاسمها بحرفين باء وعين، تقول: ما حكم قص مقدمة الشعر بحيث يكون طوله من منابته إلى الحاجبين، أو يجب إرسال مقدمة الشعر مع مؤخرته؟ أديبونا جزاكم الله خيرا. الجواب: قص شعر المرأة على هذه الصفة لا يجوز، لأنه تشبه بالنساء الكافرات من اليهوديات ومن النصرانيات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: أختي لها ولدان يتيمان، ابن وبنت، وعندهما مال وأمهما هي كفيلتهما، فإذا كان يشربان مما نشرب ويأكلان مما نأكل من مال أبي، فهل يصلح أن تعطي أختي أبي من مالهما مقابل ما يأكلان ويشربان؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا مانع من أن يؤخذ من مال كل منهما ما يكفيه من النفقة ومن الكسوة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تشكو من شيب في رأسها رغم صغر سنها، وتريد أن تعمل عملا مشروعا، فبماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. الجواب: أنها تبقيه على ما هو عليه ولا تتعرض له بشيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في صلاة التهجد أو التراويح يطول الإمام في الركوع، فماذا نقول في الركوع غير التسبيح سبحان رب العظيم وبحمده؟ الجواب: أما بالنظر للركوع فإنه يقول: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأما السجود فإنه يكثر فيه من الدعاء بعد أداء الدعاء الواجب، وهو سبحان ربي الأعلى وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إن زوجها كثير الغضب وتريد استرضاءه في كثير من الأحيان ولكنها تفشل، فبماذا توجهونها شيخ عبد الله؟ الجواب: بإمكانها أن تبحث عن الأسباب التي ينشأ عنها غضبه، فإذا كانت هذه الأسباب ناشئة من جهتها هي فإنها تعالجها، وإذا كانت هذه الأسباب ناشئة من أحد تتمكن من معالجتها من قبله فإنها تفعل ذلك. أما إذا كانت السبب طبيعي، لأن في بعض الناس يكون الغضب صفة طبيعية عنده، فحينئذ بإمكانها أن تتجنب الأسباب أو تتجنب الأمور التي يمكن أن تثير هذا الغضب وتزيد منه. وعندما يحصل عنده غضب وهو على هذه الصفة فإنها تتحمل ذلك، لأنه بهذه الحالة لا يستطيع أن يمنع نفسه من الغضب، فإن الناس يختلفون في الحلم وفي الغضب، فبعض الناس قد لا يغضب إلا في النادر، وبعض الناس قد لا يكون حليما إلا في النادر، تكون حياته كلها غضب. فكل إنسان وطبعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما كنت في 12 من عمري وضعت سما لقط آذانا في الحمام، وبعد ذلك رأيته ميتا ومعه بعض الدجاج، هل أكون آثما والحال ما ذكر، وهل علي كفارة الآن علما بأن عمري في ذلك الوقت كما قلت 16 سنة؟ الجواب: إذا كان هذا القط مؤذيا لكم فلا مانع من قتله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: من مكة المكرمة عبد الباري حامد وعمر موسى ومحمد أحمد. الإخوة يسألون جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول أحدهم: إذا قام الشخص بعد الركعتين في الصلاة الرباعية قبل أن يقرأ التشهد وبعد قيامه تذكر، هل يرجع ليقرأ التشهد أم يواصل؟ وكذلك يكون السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ وهل سجود السهو سجدتان أم سجدة واحدة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: إذا قام من التشهد، إذا قام بعد صلاة الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول ناسيا وذكر قبل الاعتدال فإنه يجب عليه الرجوع، وإذا ذكر بعد الاعتدال وقبل الشروع في القراءة جاز له الرجوع، وإذا بدأ في القراءة فإنه لا يجوز له الرجوع. ويسجد سجدتين للسهو بعد انتهاء التشهد الثاني، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في قراءة التشهد قرأت في كتاب أن الإنسان يجوز أن يقول: وأشهد بأن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قرأت أن هذا يجوز أن يقال في التشهد أيضا، فهل ما قرأته صحيح؟ الجواب: هذا ليس بواجب أن يقال في التشهد، فيقتصر الشخص على الإتيان بالمشروع، وبعد الانتهاء بالإتيان بالمشروع لا مانع من أن يدعو بأدعية مشروعة. فلو قال هذا الكلام بعد ما ينتهي من الإتيان بالتشهد المشروع والدعاء المشروع، إذا أتى بهذا فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الصلاة الجهرية بعض الأئمة يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، والبعض الآخر يقرأها سرا، فما هو الأصح؟ وبعض الأئمة يقف بعد قراءة الفاتحة برهة من الزمن حتى يبدأ قراءة السورة الأخرى، فما حكم هذه الوقفة أو السكتة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم، وأما قراءتها قبل كل قراءة في الصلاة كما إذا قرأ الفاتحة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، فهذا أنا لا أعلم له دليلا يدل على مشروعيته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا استيقظ الشخص بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فهل يصلي ركعتي الفجر أم يكتفي بصلاة الصبح وحدها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: راتبة الفجر حكمها حكم صلاة الفجر، فإذا نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ فإنه يصلي راتبة الفجر ثم يصلي الفجر بعدها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقترب الإنسان في كثير من الأحوال من أجل طلب العلم أو من أجل طلب المعيشة، وحينئذ يغيب عن أهله فترة معينة، هل هناك فترة محددة للإنسان لا يجوز أن يتجاوزها في غيابه عن زوجته؟ الجواب: ظروف الناس تختلف، ظروف المعيشة عند الناس تختلف، والشخص لا يغترب عن بلاده عبثا، إنما يغترب من أجل تحقيق مصلحة، وبخاصة الأشخاص الذين يتغربون من أجل طلب الرزق للإنفاق على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم من أب ومن أم ومن زوجة ومن أولاد، وبإمكان هذا الشخص أن يتفق مع زوجته على المدة التي يغيب فيها عنها، وإذا حصل الاتفاق بينهما فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم مكاوي، يقول إنه يعمل مؤذن، وحينئذ يقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، بعض جماعة المسجد يقولون لا إنها في الأذان الثاني، وهو يقول إنني قرأت أن بلالا كان يقولها في الأذان الأول، فما الصحيح في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا أذنت فإنك تقولها في الأذان الثاني لا في الأذان الأول، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: تشاجر هو وزوجته، وحينئذ حصل بينهما شيء من ألفاظ الطلاق لا يدري كم هي، ويرجو منكم التوجيه شيخ عبد الله، جزاكم الله خيرا. الجواب: بإمكاني هذا الشخص هو وزوجته وولي أمرها يذهبون إلى محكمة البلد التي هم فيها، ويتكلم الرجل بما حصل عنده من الطلاق، وتصادقه المرأة على ذلك بحضور الولي، ثم بعد ذلك يبلغهم القاضي بما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم محمد تسأل وتقول: إنها أفطرت لغرض الولادة، وحينئذ تأخرت في القضاء، فماذا يجب عليها أن تفعل مع القضاء؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: إذا أخرت القضاء حتى أدركها رمضان آخر فإنها مع القضاء تطعم مسكينا عن كل يوم، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر أو طعام البلد مع قضاء تلك الأيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: توفيت لها صديقة وفي ذمتها لها بعض المال، هل تعطيه أولادها أم كيف تتصرف؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا المال الذي في ذمة السائلة انتقل من ذمة المرأة التي ماتت، انتقل إلى ورثتها، لكنها لا تعطيه واحدا منهم، بل تعطي كل واحد منهم مقدار حقه من الإرث من هذا المال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا سؤال يقول: حدثونا عن كيفية تحذيب القرآن الكريم لمن يريد قراءته باستمرار، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن قراءة القرآن